السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ ايوه الحمد لله. لو سمحت في سؤال. نعم. بالنسبة لتلبية النية لأول يوم في رمضان. اي نعم. مثلا لو واحد نام ولا يدري هل بكرة رمضان او لا. ينوي بقلبه ان كان من رمضان فهو صائم. نعم. اذا فعل هذا وصار من رمضان فلا بأس. وان لم يكن رمضان يفضل.